بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولكل شيخنا وجميع المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية: ومن أعظم أنواع الغش الكيمياء، وهو عمل ما يشبه الذهب والفضة، وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب من المسك والزعفران والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء الشبه، فإن ذلك كله محرم، إذ لا يكون مصنوع مثل المخلوق. فإن ذلك كله إذ لا يكون مصنوع مثل المخلوق قط، وإنما غايته أن يشبه به في الظاهر وفي بعض الصفات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن أعظم أنواع الغش الكيمياء، ثم فسر ذلك قال: وهو عمل ما يشبه الذهب والفضة، وذلك بالنظر إلى مكوناتهما، فيصنعون شيئا يشبههما في المكونات. ولهذا يقول في الآخر: إذ لا يكون المصنوع مثل المخلوق. فالذهب والفضة خلقهم الله عز وجل، وكذلك أيضا يقول: وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب. يعني الطيب مثلا ينظر إلى طيب مثلا دهن عود، ماء الورد أو دهن العود الطبيعي، ينظر إلى مكوناته فيصنع منه شيئا آخر بالكيمياء، يعني يضيف مواد، يأتي بهذه المادة وهذه المادة وهذه المادة فيصنع. فهمتم؟ يعني مثلا الطيب نوع من أنواع الطيب، ينظر إلى يحلله وينظر إلى مركباته، ماذا يتركب، من ماذا يتركب، فيأخذ هذه المركبات ويصنعها كيميائيا، فيغش الناس بها ويظنونه طبيعيا. كذلك أيضا الزعفران والعنبر وغير ذلك. ومعنى الكيمياء الشبه، يعني أن يصنع شيئا مشابها. نعم، لكن أهل العلم والخبرة يعرفون الفرق بين المصنوع والمخلوق. نعم، ها كيف؟ لا، إذا أخبرهم الحمد لله زال الأمر. نعم، لكن فتح الباب في هذا الغش. نعم، ولم يخلق الله شيئا وجعل للخلق سبيلا ان يخلقوا كفرهم. والان هذا الموضوع، ايضا موضوع الكيمياء والغش، انتشر كثيرا نظرا لتقدم الصناعات والالات. لا يوجد ماركة من الماركات التي يكون فيها الصناعه، يعني صناعه متينه اصيله، الا وتجد انها تقلد. حتى الساعات التي تبلغ الملايين يقلدونها ويبيعونها يعني رخيص المال. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولم يخلق الله شيئا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا كخلقه، ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعا من أنواعه، ولا أقدرهم على أن ينقلوا نوعا من أنواع خلقه إلى نوع آخر. وإنما صنع الناس الزجاج، لأن الله لم يخلق زجاجا كما خلق ذهبا وفضة. نعم، وحتى الزجاج أصلا خلقه الله من ماذا يستخرج الزجاج؟ من الصخور والرمل، فأصله من الله، لكن الخلق جمعوا فقط، أذابوا هذه الأشياء حتى ظهر الزجاج. نعم، ولهذا يقول المؤلف: ولم يخلق الله شيئا وجعل للخلق سبيلا أن يخلقوا مثله. فحتى هذا الذي يغشونه بالكيمياء لا يكون كالذي خلقه الله عز وجل، تجد أن بينهما بونا شاسعا وتفاوتا واضحا. حتى مثلا في أنواع الطيب التي يصنعونها، الرائحة عند في بادئ الأمر تشبهها، لكن هذه تجد أنها لا تدوم، ربما لحظات وتطير وتذهب، بخلاف الذي يكون طبيعيا وخلقه. نعم، أحسن الله عليك. رحمه الله: وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الزغر الجيد الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة، ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين. يعني مثلا الذهب، يصنعون يغشون الذهب والفضة، فيبيع هذا هذه المادة على أنها ذهب، بعد مدة يظهر فيها العيب، تجد أن يظهر فيها الصدأ ويتغير لونها، يكون لونها مثلا باهتا أو ينقلب لونها إلى حمرة. فلهذا المؤلف يقول الذي لا ينكشف إلا بعد مدة طويلة. لكن أهل الخبرة مثل أهل الذهب والفضة يميزون ويعرفون الذي يكون من خلقة من الله والذي يكون بسبب الغش والكيمياء. نعم. أحسن الله من قال رحمه الله ولا يتعلق بها إلى أحد رجلين، قليل العقل يعتقد صحتها أو قليل الدين يستحل الإنفاق المغشوش وما يذكر فيها من نعم. هذه لا يتعلق بها إلا أحد رجلين، قليل العقل يعتقد صحتها فيجد مثل هذا الشيء رخيصا، يقول هذا بعشرة ريالات الناس يبيعونه بمئتين ريال رخيص، ولا يعلم هذا المغفل أنه مغشوش. أو قليل الدين يستحل إنفاق المغشوش، يعني هو إما ضعيف في عقله أو ضعيف في دينه، فضعيف في عقله يعتقد صحتها وضعيف في دينه يستحلها. نعم. وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة رايته المغشوش الجيد الذي يرد على خلق من النقاد، فالإنكار على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات وأكثر ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه. ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركاز، إذ كان للركاز حقيقة وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب وليس للكيمياء حقيقة. ومن ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موسى عليه السلام أنه كان يعملها أو يعلمها فقد كذب وافترى. وجابر بن حيان الذي تعزى عليه مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض. نشوف يقول جابر بن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيميائية فمجهول لا يعرف وليس له ذكر بين أهل العلم ولا بين أهل الدين، وقال عنه القفطي الصوفي الكوفي كان متقدما في العلوم الطبيعية بارئا فيها في صناعة الكيمياء، هو مشهور عند علماء الكيمياء بن حيان. نعم. وكان وما هذا كان مشرفا على علوم الفلسفة ومتقلدا للعلم المعروف بعلم الباطن. وقال ابن خلدون وهو يتكلم على علم السحر والطلسمات ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة أعوذ بالله في هذه الملة، فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من التأليف، وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء لأنها من توابعها. السيمياء والكيمياء، من أعرف السيمياء يا يعني. نعم. ومشهور يعني ابن حيان جابر بن حيان مشهور عند علماء الكيمياء والطبيعة. نعم. أحسن الله من قال رحمه الله والكيمياء من جنس السيمياء وهو السحر الذي يخيل الشيء. عرفها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وهو السحر الذي يخيل الشيء يخيل الشيء ساقط الحمد لله. نعم. قال رحمه الله والكيمياء من جنس الكيمياء وهو السحر الذي يخيل الشيء بخلاف ما هو عليه، كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيقال إنهم تحيلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيها، فلما حمي الحر تحرك الزئبق بها، وهو نظير ما يفعله ربان النصارى من المخاريق والمصعون. واضح هذه وضعوا في هذه العصي والحبال زئبق، لما اشتد الحر تحرك الزئبق بها فيظنون أنها تسعى. نعم. قال رحمه الله وهو نظير ما يفعله ربان النصارى من المخاريق والمصعون مما ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة، وكل هذا من نوع الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر، وكل هؤلاء يستحق العقوبة البالغة. وقد كثر هذا في وقت شيخ الإسلام رحمه الله وما قبله بيسير نظرا لدخول غير المسلمين في بلاد الإسلام لما كثرت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد، دخل غير المسلمين في بلاد الإسلام، وكذلك أيضا عربت كثير من كتب الأعاجم من هذه الأنواع. يعني بعض الخلفاء عرب أو يعني أشار إلى تعريب بعض الكتب، فحصل ما حصل. ولذلك في عهد المأمون لما جاء مسألة خلق القرآن، كان من أسباب ذلك تعريب الكتب، تعريب الكتب. ومع أن هذا العصر، يعني عصر المأمون، يسمى عند علماء الأدب بالعصر الذهبي، العصر الذهبي، يقول شيخنا رحمه الله حقه أن يسمى العصر الخشبي للذهبي، لأنه حصل فيه من فساد العقيدة ما لم يحصل في غيره. نعم نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكل هؤلاء يستحق العقوبة البالغة لما فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم. فأما معرفة هذه الأشياء بلا غش لأحد، لكن لمعارضة المبطل وكشف غشه وتدليسه، فإنه قد ينتفع بذلك، إذ لولا معرفة ذلك عند أهل الحق لنفق الباطل عند كثير من لا يعرفها. نعم. إذا استعمال الكيمياء في الخير كاستعمالها مثلا في صناعة الأدوية والعقاقير ومركبات وما أشبه ذلك وما تدعو الحاجة إليه، هذا جائز. أما استعمالها في الغش بتقليد ما خلقه الله، بحيث أنه يظهر للناس أن هذا مما خلقه الله وأنه طبيعي وما أشبه ذلك، فهذا من الغش والفساد. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله: نعم، قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وبكرامات الصالحين، ولكن ذلك لا يخرق على نعم. قال المؤلف رحمه الله: نعم، قد يخرق العادة لمن شاء، يعني قد يعطي الله عز وجل من خوارق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء. ولو قال المؤلف بآيات الأنبياء لكان أولى. أولا، أن التعبير بلفظ الآية هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة، ولقد آتينا موسى 9 آيات، فتجد أن جميع ما آتاه الله عز وجل من الرسل من خوارق العادة يسمى آية. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وما أشبه ذلك. وثانيا، أننا إذا عبرنا بالمعجزة، التعبير بالمعجزة في حق الأنبياء، يدخل في ذلك خوارق العادة مما يصنعه السحرة والمشعوذون ونحوه. إذا نقول التعبير بلفظ الآية، أولى من التعبير بالمعجزة لوجهين. الوجه الأول، أن التعبير بالآية هو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. وثانيا، أن لفظ المعجزة يدخل فيه خوارق العادة مما يفعله السحرة والمشعوذون. لأن الساحر الآن إذا صنع شيء معجزة، المشعوذ معجزة. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله: لكن ذلك لا يخرق. طيب، وكرامات الصالحين، يعني الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي عباده الصالحين. والصالحون جمع صالح، صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. إذا قل الرجل صالح، ما هو حد أو تعريف الرجل الصالح؟ نقول حده القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وكل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. أفهمتم؟ كل كرامة لولي يجريها الله عز وجل لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. فمثلا هذا رجل أجر الله عز وجل من الصالحين، أجر الله عز وجل عليه على يده كرامة من خوارق العادات، نقول هي كرامة لهذا الولي الصالح، وهي آية لهذا النبي الذي اتبعه. نعم. أحسن الله عليك. رحمه الله: ولكن ذلك لا يقف عن الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيميائية والسحرة، بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبا وفضة لمن شاء، مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها ولو قلبها الله لهم. نعم. والله على كل شيء قدير. أقول قد يقلب الله عز وجل الأعيان، يجعلها أعيانا أخرى، قد يجعل الباذنجان ذهبا وفضة، ويجعل الحصى ذهبا وفضة، ويجعل الذهب والفضة باذنجانا، فهو سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو على كل شيء قدير. لكن أجر الله عز وجل العادة على خلاف ذلك، نقول هذا الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكن الله عز وجل أجر العادة على أن الباذنجان يبقى باذنجان، الذهب يبقى ذهبا. وما أجر الله عز وجل العادة عليه هو الذي يسير عليه هذا الكون. ولذلك وبهذا التقرير نعرف ضعف قول من قال من الفقهاء رحمهم الله إن الكسوف والخسوف يتصور في كل وقت، في كل وقت، فيقول قد يقع مثلا خسوف الشمس في اليوم العاشر وخسوف القمر في اليوم العشرين. لماذا؟ قالوا الله على كل شيء قدير. رد شيخ الإسلام رحمه الله على هذا، هذا صرح به الفقهاء وقالوا في آخر باب الكسوف، في صلاة الكسوف، ويتصور الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. يعني لو وقع في عرفة كسوف صلى ثم دفع، نقول نعم الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه على أن تخرج الشمس في منتصف الليل، ولكن الله تعالى أجر العادة على خلاف ذلك. قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. الشمس والقمر منذ خلقهم الله وهما يسيران بانتظام تام، نظام تام. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. نعم. أحسن الله رحمه الله. ومما يتعين أيضا على ولي الأمر ومما يتعين أيضا على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وما يدخلون لله من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما يناله من السحت، فإن مضرة هذا عامة. طيب، أيضا ما يتعين على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة، يعني إذا تولينا الحسبة على أهل السوق من حيث المداهنة أو الظلم، فقد يداهنون أناسا وقد يظلمون أناسا. يداهنون هؤلاء لأنهم يعطونهم مالا سحت الرشوة، ويظلمون أولئك لأنهم إيش لم يعطوهم، فمن أعطاهم دهنوا وغضوا الطرف عنه، ادفع بالتي هي أحسن كذا. وهذا مع الأسف موجود في كل زمان ومكان ممن لا يخشى الله ولا يتقيه، تجد أنه مثلا بعض من الذي يجعلهم ولي الأمر من المراقبين وغيرهم قد يكون عنده ضعف في إيمانه، ضعف في إيمانه، فيعرض على هؤلاء أصحاب الدكاكين وغيرهم ممن توجد عندهم مخالفات أو غش، فيتغاضى عنهم ولا يعني يسجل عليهم شيئا من المخالفات التي قد نص النظام وولي الأمر على أنها من المخالفات، ومع ذلك يتركهم، ويتسلط على أقوام مع أنهم قد يعني سلكوا الصراط المستقيم لأنهم لم يعطوه شيئا، وهذا من الظلم. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى الله ويوثق بأمانته، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله، فإن هؤلاء الذين يرخصون الناس أشياءهم ويعطون في الأرض المفسدين. فإن هؤلاء الذين يبخسون، نعم، يعني صفة، وإلا فما يبذل له من المال يزلزل أمثاله، يعني كيف كان يقول فهؤلاء الذين يبخسون، إذ هذه صفتهم. صلى الله عليه رحمه الله. فإن هؤلاء الذين يبخسون الناس أشياءهم ويعطون في الأرض مفسدين، فجعلهم غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث، فيبذلون فيه عظيما وهو قليل من كثير. فقد قال سلفهم قديما لشعيب صلى الله عليه وسلم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء التي يجب القيام بها ابتداء كأمر حقوق الله ليست حقا لآدمي معين، لكن كثيرا ما يقع الشكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال والقضاء، والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم. نعم، يعني أن هذه الأشياء يجب القيام بها ابتداء من صاحب المتجر أو صاحب المحل، بحيث أنه لا يغش الناس، فإن لم يقم بذلك فعلى من تولى الحسبة أو حسبة أن يقوم على ذلك ممن ولا. إذن هنا نقول هذه الأمور من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء، فلا يقول مثلا صاحب المحل أو المتجر إذا لم يكن هناك رقابة أو حسبة أغش، نقول ابتداء لا يجوز لك هذا، فيجب عليك ابتداء أن تتقي الله عز وجل وأن تبذل النصح لإخوانك المسلمين. نعم. أحسن الله رحمه الله. فصل: لا أمين لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله أمر بها نبيه، قال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نعم، وقال الله عز وجل أيضا في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فينبغي لولي الأمر ولغيره أيضا من الناس أن يستشير، وأن لا يقدم على فعل أمر أو شيء إلا بعد الاستشارة، خصوصا ولا سيما في الأمور التي تعم الأمة، الأمور التي تعم الأمة ينبغي لولي الأمر أن يستشير فيها، بحيث يعرض الموضوع على أناس من ذوي الاختصاص، من ذوي الاختصاص. ليس كل أحد يصلح أن يستشار في كل شيء، فإذا كان الموضوع موضوعا شرعيا عرض الموضوع على أهل العلم والشرع، إذا كان الموضوع موضوعا طبيا عرض الموضوع أيضا على أهل الطب، إذا كان الموضوع اقتصاديا على أهل الاقتصاد، فمشاورة كل موضوع بحسبه. نعم. الله تعالى رحمه الله. وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قيل إن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منه الرأي فيما ينزل فيه واحد من أمر الحروب والأمور الحربية وغير ذلك. طيب، المشاورة، المشاورة فيها فوائد، منها أولا أن الرأي الذي يكون بعد المشاورة يكون في الغالب أسد وأصح من رأي الفرد، فهمتم؟ لأن هذا الرأي خلاصة رأي جماعة وليس واحدا. وثانيا أن فيه مشاركة من الناس لولي الأمر فيما يتعلق باتخاذ القرار، أنه يشاورهم، فتجد أنهم يتحمسون لذلك ويبذلون وسعهم وطاقتهم، فتكون فيه في المشاورة فائدتان: فائدة بالنسبة للرأي أنه يكون أصوب مما لو لم يشاور، إذ أنه ولي الأمر كغير بشر قد يتصور أن الأمر على هذه الصفة وحقيقة الأمر أنه على خلاف ذلك، فمثلا أراد أن يتخذ قرارا استشار، يبين لهم بعض هؤلاء المستشارين أن هذا القرار يترتب عليه كذا وكذا وكذا، فيحتاج مثلا هذا القرار إلى تعديل، يحتاج إلى تأخير، يحتاج إلى مثلا إبداله بقرار آخر وما أشبه ذلك، مما لو اتخذه بنفسه لم تظهر له هذه الأشياء. وثانيا أيضا أن الرعية يشعرون أن ولي الأمر معهم ويشاركهم، إذ أنه يستشيرهم في الأمور التي تتعلق بمصلحتهم. نعم. أحسن الله قال رحمه الله: فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشاورة. نعم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء أمره الله عز وجل بالمشاورة وشاورهم في الأمر، إذن غيره ممن ينقصه بل هو أنقص منه علما وفهما وكمالا أولى بذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك وإن كان عظيما في الدين أو الدنيا. قال الله تعالى: طيب، بالنسبة للاستشارة، ما هي الأمور التي يستشار فيها ولا أمور التي لا يستشار فيها؟ الأمور التي لا يستشار فيها هي التي ورد فيها نص من كتاب أو سنة. الأمور التي ورد فيها نص من كتاب أو سنة هذه ليست محلا للاستشارة، وكذلك أيضا ما أجمع عليه العلماء. فالأمور القطعية الواردة في الكتاب والسنة، سواء كتابا في الكتاب أو السنة أو الإجماع، ليست محلا لماذا؟ للمشاورة. وإنما مورد المشاورة ومحل المشاورة هي المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة، بحيث أن ولي الأمر يحتاج لاتخاذ أن يتخذ قرارا فيها. والمسألة الثانية: هل الإمام إذا استشار في مسألة ما وأشاروا عليه بشيء، هل تكون هذه الاستشارة ملزمة له أو ليست ملزمة؟ نقول ليست ملزمة. إذا أشاروا عليه بشيء فقد يرى من المصلحة هو أن لا يتخذ، لكن الغالب أنه لا يشاورهم إلا وهو يريد أن يطبق هذا الشيء. إذا لدينا مسألتان في مسألة الاستشارة: المسألة الأولى، ما هي الأمور التي يستشار فيها والتي لا يستشار؟ الأمور التي لا يستشار فيها هي الأمور القطعية الواردة في الكتاب وفي السنة. ما يشاورهم: نقيم الجمعة، نجعل الناس يصلون الجمعة أو لا يجعلهم يصلون الجمعة، يصوموا رمضان أو لا يصوموا رمضان؟ لا، هذه ليس فيها استشارة، هذه واردة في الكتاب والسنة ومما أجمع العلماء عليه إجماعا قطعيا. لكن المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص وقد تقتضيها المصلحة بزيادة مثلا وضع نظام أو وضع شيء على الناس أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تقتضيها المصلحة، فيشاورهم فيها. رأيكم؟ أبدوا الرأي. إذا أبدوا الرأي هؤلاء المستشارين ليس رأيهم ملزما، ليس رأي ملزم، فقد يقول نرى كذا، لكن هو يرى مثلا بخبرته وحنكته وسياسته، لأن عنده من الأمور ما ليس عندهم، وليس كل ما يعلم أيضا يقال لهم، قد يكون عنده علم بأشياء لا يريد أن يفصح بها لهؤلاء. فإذا قرار المستشارين ليس ملزما لولي الأمر، بل إن شاء أخذ به إذا رأى المصلحة، وإن رأى المصلحة أن لا يأخذ به لم يأخذ. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. وهذا يدل على مشاورة ولي الأمر أو استشارة ولي الأمر، يبين لنا كمال الدين الإسلامي وسياسته، وأن النظام الإسلامي والدين الإسلامي بين نظامين في وقتنا الحاضر: ما يسمى بالنظام الديمقراطي وما يسمى بالنظام الدكتاتوري. النظام الديمقراطي خلاصته حكم الشعب بنفسه، أن الشعب هو الذي يحكم، والنظام الدكتاتوري استبدادي، أن الحاكم يفعل ما شاء من ظلم أو غيره، ولا كلام للشعب. النظام الإسلامي جاء بجمع بين الأمرين، بحيث أن الحاكم له التصرف لكن يشاور رعيته فيما يحتاج إلى المشاورة، وهذا يدلك على كمال الدين الإسلامي. فليس نظاما ديمقراطيا بحيث يجعل الشعب الذي يحكم والحاكم ليس له نظر أبد، الناس هم الذين يصرفونه على ما شاءوا. وليس أيضا نظاما استبداديا بحيث أن الحاكم يستبد بالحكم ولو حصل من ذلك ظلم وقهر للناس، لكن الدين الإسلامي جاء بأن الحاكم ولي الأمر له السلطة المطلقة، لكن مع ذلك يشاور رعيته ومن يكون أهلا للشورى. نعم، وهذا يدل على كمال هذا الدين. نعم. أحسن الله بن قال رحمه الله: وإن كان أمرا فتنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء. طيب، وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، هذه قلنا مسائل اجتهادية، فينبغي أن يستخرج من كل واحد منهم رأيه ووجهة رأيه. يقول: أنت رأيك في المسألة كذا، وجهة النظر يقول لكذا، وأنت أرى كذا لكذا، ثم يختار من هذه الآراء ما يرى أنه هو الأنسب وهو الأصلح. يعني طرح موضوع من المواضيع، قال مثلا: عرض علينا أو رفع علينا الموضوع الفلاني، يعرضه على هؤلاء المستشارين. هؤلاء المستشارون كل أبدى رأيه، يعني تارة يتفقون وتارة يختلفون، والأكثر يحصل اختلاف أحيانا، سواء كان فردا فردا أو طائفة طائفة. فإذا أبدى كل واحد منهم رأيه ينظر في هذه الآراء، قد يرى أن هذا الرأي هو أصوب، وقد يرى أن هذا الرأي هو أصوب، حتى ولو كان في المسائل الشرعية. يعني لو قدر أنه عرض الموضوع فاختلفوا، وأحد منهم أخذ بقول الجمهور، وهذا أخذ بمذهب الحنابلة، أو بالعكس، هذا أخذ بمذهب أبي حنيفة والشافعي، وهذا أخذ بمذهب أحمد ومالك، نقول: حكم الحاكم إذا قرر يرفع الخلاف. ولهذا من القواعد المقررة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة. نعم. إذا ما لا قد يكون ليست العبرة بالكثرة، قد يكون هذا الواحد يعني اجتمع عشرة، تسعة منهم يرون كذا وهذا يرى كذا، ولكن رأي هذا الواحد هو الذي يعضده الدليل من الكتاب والسنة. يعني ولذلك الآن في مسألة الخلاف تجد مثلا الجمهور على قول، وأحد المذاهب على قول، قد يكون الصواب مع أحد المذاهب، وأن الجمهور مثل دليلهم ضعيف، دليل ضعيف، أو التعليل الذي عللوا به ضعيف. نعم. أحسن الله بن قال رحمه الله: وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس. طيب، أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء. فالعلماء مشرعون، والأمراء منفذون، وهذا ما يسمى في وقتنا الحاضر بالسلطتين: السلطة التنظيمية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهناك سلطة أخرى سلطة قضائية. فالسلطات في الشريعة ثلاث: سلطة تشريعية وهي التي تشرع الأنظمة واللوائح وفق الكتاب والسنة، وسلطة تنفيذية ينفذها ولي الأمر، والثالث سلطة قضائية وهي محاسبة الولاة الذين يجعلهم ولي الأمر. فإذا جعل ولي أمر وزراء وأمراء وأجناد وكما أشبه ذلك، السلطة القضائية تحاسبهم هل هذا الوزير مثلا نفذ ما أمره به ولي الأمر أو لا، هل قام بوزارته على الوجه الأكمل أو لا، وبهذا تتم المصلحة. يعني ما يسمى عندنا الآن مثل هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة الرقابة التي تراقب على، وما يسمى الآن هيئة مكافحة الفساد، نفس الشيء، تطلع على أعمال كل واحد ممن ولاه ولي الأمر، هل هو قائم بالواجب أو مخل به. أحسن الله بن قال رحمه الله: وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فأكثر ما يخاف على الناس الضرر. نعم، إذا صلح الأمراء والعلماء صلح الناس، ولذلك كان ولهذا السبب جاء عن كثير من السلف الدعاء لولي الأمر، الدعاء لولي الأمر، ولهذا جاء عن إمام أحمد وغيره لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام. لماذا؟ لأن بصلاحه تصلح الأمة. ومع الأسف أننا نجد في وقتنا الحاضر من الناس من يبخل بالدعاء لولي الأمر، أو يدعو على استحياء، إذا جاء أمر ادعو لولي الأمر دعا، وما سوى ذلك تجد أنه لا يدعو، وهذا خطأ. بل الواجب على نقول، ولا أقول مستحبل، الواجب أن الإنسان أن يدعو لولاة أمره، وذلك لأن بصلاحهم صلاح الأمة. أنت ماذا تريد؟ ألا تريد أن الأمة تصلح؟ ادعو لولي الأمر أن الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويصلح له البطانة ويعينه على أداء الأمانة. فمن مصلح صلاحه من مصلحتك، صلاحه من مصلحتك. فلذلك من حقيقة من الخطأ التكاسل والتقاصر والاستحياء، تجد أنه إذا جاء يعني أمر أو طلب يدعو دعاء يعني على خجل ووجل. لا، الواجب الإنسان، ولا يهمنك أحد، الحمد لله أنت في هذا تقتدي بسلف هذه الأمة. هل أنت خير من الإمام أحمد، من الإمام أبي حنيفة، من الإمام الشافعي، من الإمام مالك، من سفيان الثوري وغيرهم من سلف هذه الأمة؟ كلهم كانوا يدعون. الإمام أحمد مع ما فعل به من قبل الولاة المأمون والأمين ومن جاء بعده، ومع ذلك يقول لو أنني دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام. وبهذا نعرف أن هؤلاء الذين يعني يتجنبون أو يتورعون بحسب ظنهم عن الدعاء لولاة الأمر أنهم قد جانبوا الصواب، وأنهم على خلاف منهج سلف هذه الأمة. بل في كتب العقائد، كتب العقائد، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمر والدعاء لهم، لأن هذا من النصيحة، فينتبه لهذا. نعم، أحسن الله رحمه الله. يعني أنا أشوف بعض الناس إذا لو يدعو لولي أمر يقول هاي مداهن، هذا مداهن، يقول اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم أصلح له البطانة، اللهم أعن عليه، هذا يطبل في غلاقتهم، صحيح؟ أو هذا مداهن، هذا يرجو أن يعطيه ولي الأمر شيء. لا، أنا أدعو له ديانة، لا أرجو شيئا، أرجو مالا ولا شكورا. أنا حينما أدعو له وقل اللهم وفق ولي أمرنا أدين الله عز وجل بذلك، لأن هذه ديانة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني ربما أنك لو دعوت في خطبة الجمعة أو في مناسبة سيقول هذا رجل يرجو يدعو لولي الأمر، يتخذ هذا وسيلة إلى التقرب لولي الأمر، أو يداهنه، أو ما يسمى بعبارة من أن يطبل حتى يجعل فيه منصب أو يجعل فيه، يقول هذا خطأ. لا، ما دامت نيتك صادقة مع الله فلا يهمنك أحد. هل أحد سلم من، هل أحد من ألسن الناس يسلم؟ ما أحد يسلم، الرسل عليهم الصلاة والسلام ما سلموا. فأنت كل من سلك هذا السبيل سيجد هذا الأمر. نعم، صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فأكثر ما يخاف على الناس ضررهما، وكان السلف يحذرون فتنتهما، فتنة المبتدع في دين والفاجر في دنيا، صاحب هوى قد أعماه هواه، وصاحب دنيا قد أغوته دنيا، فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم. وفتنة المبتدع أعظم من فتنة الفاجر، لأن المعاصي المعصية يرجى أن يعود صاحبه وأن يتوب، وأيضا العاصي يعلم أنه على خطأ بخلاف المبتدع فيرى أنه على حق وصواب. ولذلك الفرق بين المبتدع وبين العاصي أن العاصي يفعل المعصية أو يفعل المخالفة وهو يعلم أنها مخالفة وهو مقر بذلك، بخلاف المبتدع فهو يفعل المخالفة متقربا بها إلى الله. وثانيا أن رجوع العاصي، أن رجوع العاصي وتوبته أقرب من رجوع المبتدع. وجه ذلك المبتدع يقول أنا على حق، يرى أنه على حق ويتقرب بهذا إلى الله. نعم، يعني ولذلك يعني العلماء بعلم الحديث في وغيره يعني صاحب المعصية يتساهلون فيه أهون من المبتدع الداعي إلى بدعته. قال رحمه الله: فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم. وكانوا يقولون من نجا من فتنة أهل البدع وفتنة ذي السلطان نجا، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يقتضي علمه ودينه. هذا أقوى الأقوال. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة، وهي يقول فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة لله ورسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله. ومتى أمكن في الحوادث المشكلة، يعني في النوازل ونحوها، معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. ففي كل مسألة وفي كل نازلة الواجب اتباع الكتاب والسنة. فإذا حصل الإنسان سئل عن مسألة من المسائل أو وقعت نازلة من النوازل، الواجب الرجوع فيها إلى الكتاب والسنة، فينظر في الكتاب والسنة ما الحكم، ما حكم هذه المسألة فيهما. وإذا لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجزه، نكمل.